وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إتماما للمسألة الثانية: فصل. ومن ذلك معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها. يعني مما يعين على فهم النص معرفة عادات العرب، يعني معرفة السبب تعين على معرفة المسبب، معرفة سبب النزول وسبب الورود تعين على معرفة النازل والوارد، ومعرفة الظرف الذي نزل فيه القرآن أو نطق به النبي عليه الصلاة والسلام من الحديث تعين، لأن الكلام في الظروف والأحوال الذي يتصور هذا الظرف يفهم النص، والذي لا يتصوره لأن الأحوال والأزمان والأماكن لها مدخل في معرفة ما يدور فيها من كلام. والعلماء يقولون: العالم ابن بيئته، العالم ابن بيئته، فتجد يتكلم بكلام قد لا يفهمه من لا يعيش في مثل هذه البيئة أو لا يعرف عادات وأعراف هذا البلد. وقل مثل هذا في معرفة النصوص ما يتحدث عنه المؤلف رحمه الله. نعم. ومن ذلك معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنزيل، وإن لم يكن ثم سبب خاص لا بد لمن أراد الخوض في علم القرآن منه، وإلا وقع في الشبه والإشكالات التي يتعذر الخروج منها إلا بهذه المعرفة. ويكفيك من ذلك ما تقدم بيانه في النوع الثاني من كتاب المقاصد، فإن فيه ما يثلج الصدر ويورث اليقين في هذا المقام، ولا بد من ذكر أمثلة تعين على فهم المراد وإن كان مفهوما. أحدها قول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، فإنما أمر بالإتمام دون الأمر بأصل الحج، لأنهم كانوا قبل الإسلام آخذين به، لكن على تغيير بعض الشعائر ونقص جملة منها كالوقوف بعرفة وأشباه ذلك مما غيروا، فجاء الأمر بالإتمام لذلك. وإنما جاء إيجاب الحج نصا في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. وإذا عرف هذا تبين هل في الآية دليل على إيجاب الحج أو إيجاب العمرة أم لا. لا شك أن الحج معروف عندهم، متصور، لأنه من شريعة إبراهيم عليه السلام، ويفعله العرب في جاهليتهم، وحج النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة قبل أن يفرض الحج، وحج الصحابة، المطعم بن عدي جبير بن مطعم ظل له دابة، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام واقف بعرفة، واستنكر وقوفه بعرفة من الحمص، هذا قبل حجة الوداع، وقال النبي عليه الصلاة والسلام للمتضمخ بالطيب: اغسل جبتك واصنع في عمرتك ما أنت بائن في حجك. ما بعد حجة الوداع ما بعد جت، ما يدل على أنهم لديهم خبرة ومعرفة بالحج، ولذلك لما جاء فرض الحج هو على ما كانوا يعملونه، إلا ما فيه من تغيير وتحريف مثل الوقوف بعرفة وغيره. نعم. والثاني قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نقل عن أبي يوسف أن ذلك في الشرك، لأنهم كانوا حديثي عهد بكفر، فيريد أحدهم التوحيد فيهم فيخطئ بالكفر، فعفى لهم عن ذلك كما عفى لهم عن النطق بالكفر عند الإكراه. قال: فهذا على الشرك ليس على الإيمان في الطلاق والعتاق والبيع والشراء، لم تكن الأيمان بالطلاق والعتاق في زمانهم. لكن العبرة بعموم اللفظ. نعم. والثالث قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم أأمنتم من في السماء وأشباه ذلك، إنما جرى على معتادهم في اتخاذ الآلهة في الأرض وإن كانوا مقرين بإلهية الواحد الحق. فجاءت الآيات بتعيين الفوق وتخصيصه تنبيها على نفي ما ادعوه في الأرض، فلا يكون فيه دليل على إثبات جهة ألبتة. ولذلك قال تعالى فخر عليهم السقف من فوقهم، فتأمله واجر على هذا المجرى في سائر الآيات والأحاديث. كلام فيه نظر فلا يكون فيه دليل على إثبات جهة البتة، كأنه ينفي صفة العلو لله جل وعلا، مع أنه إله في السماء كما هو إله في الأرض، يعني مألوه، لكنه مستو على عرشه فوق سبع سماوات. نعم. والرابع قوله تعالى وأنه هو رب الشعرى، فعين هذا الكوكب لكون العرب عبدته وهم خزاعة، ابتدع ذلك لهم أبو كبشة، ولم تعبد العرب من الكواكب غيرها فلذلك عينت. فصل. وقد يشارك القرآن في هذا المعنى السنة، إذ كثير من الأحاديث وقعت على أسباب ولا يحصل فهمها إلا بمعرفة ذلك، ومنه أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فلما كان بعد ذلك قيل له لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم ويحملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية، فقال وما ذاك؟ قالوا نهيت عن لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال عليه الصلاة والسلام إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا. ومن ناس فقراء قدموا إلى المدينة في يوم العيد وما بعده، فنهى عن الادخار ليتصدق عليهم، لأنهم إن لم يتصدقوا بلحوم الأضاحي فسدت عليهم وتلفت، فالنهي عن الادخار سببه التصدق على هؤلاء الذين وفدوا على المدينة من فقراء الآفاق، ويقال لهم الدافة لأنهم يسيرون جماعة، عادة من يسير جماعة أنه يسير سير فيه بطء، لأن السريع إذا كان بمفرده يسرع والبطيء يتأخر، فالسريع ينتظر البطيء ما دام حملة واحدة. نعم. ومنه حديث لا يحث عليه لكن النهي منسوخ. نعم. ومنه حديث التهديد بإحراق البيوت لمن تخلف عن صلاة الجماعة، فإن حديث ابن مسعود يبين أنه مختص بأهل النفاق بقوله ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وحديث الأعمال بالنيات واقع عن سبب، وهو أنهم لما أمروا بالهجرة هاجر ناس للأمر. النص يعني نص الهم بالتحريق فيه ما يدل على أن المراد به التخلف عن صلاة الجماعة، التخلف عن صلاة الجماعة. نعم. وهو أنه لما أمروا بالهجرة هاجر ناس للأمر، لأن فيه أنهم يصلون في بيوتهم، والمنافقون لا يصلون في بيوتهم إنما يصلون إذا كانوا بحيث يراهم الناس. نعم. وحديث الأعمال بالنيات واقع عن سبب، وهو أنهم لما أمروا بالهجرة هاجر ناس للأمر، وكان فيهم رجل هاجر بسبب امرأة أراد نكاحها تسمى أم قيس، ولم يقصد مجرد الهجرة للأمر، فكان بعد ذلك يسمى مهاجر أم قيس، وهو كثير. ولكن ابن حجر يذكر أنه لم يقف على شيء من الطرق فيها التصريح بأن حديث الأعمال بالنيات إنما سيق من أجل قصة مهاجر أم قيس. نعم. المسألة الثالثة كل حكاية وقعت في القرآن فلا يخلو أن يقع قبلها أو بعدها وهو الأكثر رد لها أو لا، فإن وقع رد فلا إشكال في بطلان ذلك المحكي وكذبه، وإن لم يقع معها رد فذلك دليل صحة المحكي وصدقه. أما الأول فظاهر ولا يحتاج إلى برهان، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فأعقب بقوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى الآية، وقال وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فوقع التنكيت على افتراء ما زعموا بقوله بزعمهم وبقوله ساء ما يحكمون. والزعم كما يطلق على الكلام المشكوك فيه والمجزوم بكذبه يطلق بإزاء القول، بزعمهم يعني بقوله، ماذا معنى؟ لكن الذي يرجح أنه أن المراد به الكذب قوله ساء ما يحكمون، لا يمكن أن يكون صدق ثم يقول ساء ما يحكمون، لأن الزعم يحتمل أن يكون بإزاء القول، وكثيرا ما يقول سيبويه في كتابه زعم الكسائي ويوافقه. وجاء في الخبر بئس مطية القوم زعموا. نعم. ثم قال وقالوا هذه أنعام وحرث لا، وهذه أنعام وحرث حجر إلى تمامه، ورد بقوله سيجزيهم بما كانوا يفترون. ثم قال وقالوا ما في بطون هذه الأنعام الآية، فنبه على خالصة ما عندك فيه. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة. نعم. خالصة. نعم. وقالوا يعني ما ذكورين محرم على إناثنا. نعم. ثم قال وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة الآية، فنبه على فساده بقوله سيجزيهم وصفهم زيادة على ذلك. وقال تعالى وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فرد عليهم بقوله فقد جاءوا ظلما وزورا. ثم قال وقالوا أساطير الأولين، فرد بقوله قل أنزله الذي يعلم السر الآية. ثم قال وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ثم قال تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا. وقال تعالى وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة، إلى قوله أنزل عليه الذكر من بيننا. ثم رد عليهم بقوله بل هم في شك من ذكري، إلى آخر ما هنالك. وقال وقالوا اتخذ الله ولدا، ثم رد عليهم بأوجه كثيرة ثبتت في أثناء القرآن كقوله بل عباد مكرمون، وقوله بل له ما في السماوات والأرض، وقوله سبحانه هو الغني الآية، وقوله تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض، إلى آخره وأشباه ذلك. ومن قرأ القرآن وأحضره في ذهنه عرف هذا بيسر. أحضره يعني استحضره، صار على ذكر منه. نعم. وأما الثاني فظاهر أيضا، ولكن الدليل على صحته من نفس الحكاية وإقرارها، فإن القرآن سمي فرقانا وهدى وبرهانا وبيانا وتبيانا لكل شيء، وهو حجة الله على الخلق على الجملة والتفصيل والإطلاق والعموم، وهذا المعنى يأبى أن يحكى فيه ما ليس بحق ثم لا ينبه عليه. وأيضا فإن جميع لأن حكاية الشيء من غير تنبيه عليه إقرار له. نعم. وأيضا فإن جميع ما يحكى فيه من شرائع الأولين وأحكامهم ولم ينبه على إفسادهم وافترائهم فيه فهو حق يجعل عمدة عند طائفة في شريعتنا ويمنعه قوم، لا من جهة قدح فيه ولكن من جهة أمر خارج عن ذلك، فقد اتفقوا على أنه حق وصدق كشريعتنا، ولا يفترق ما بينهما إلا بحكم النسخ فقط، ولو نبه على أمر فيه لكان في حكم التنبيه على الأول، كقوله تعالى وقد كان فريق منهم. يعني ما يوجد في الشرائع السابقة مما هو من تكليفهم ولم يتعرض لتحريف منهم، هو من الله جل وعلا، فهو حق. كونه حق في عندهم وهو منسوخ بالنسبة لنا بشريعتنا لا يعني أنه سلب هذا الوصف، يبقى حق لكنه منسوخ في شريعتنا. نعم. وقوله يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه الآية، وكذلك قوله تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، فصار هذا من النمط الأول. ومن أمثلة هذا القسم جميع ما حكي عن المتقدمين من الأمم السالفة مما كان حقا، كحكايته عن الأنبياء والأولياء، ومنه قصة ذي القرنين، وقصة الخضر مع موسى عليه السلام، وقصة أصحاب الكهف وأشباه ذلك. فصل. ولاضطراد هذا الأصل اعتمده النظار، فقد استدل جماعة من الأصوليين على أن الكفار مخاطبون بالفروع بقوله تعالى قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين الآية، إذ لو كان قولهم باطنا لرد عند حكايته. واستدل على أن أصحاب، نعم، قد يقول قائل أنه استدلال بقول من لا يحتج بقوله، كيف نستدل على أنهم مخاطبون بالفروع بقولهم وهم كفار؟ الدليل والشرعية لهذا الدليل والاستدلال به إنما اكتسب من إقرار الشارع له، ما تعقب. قد يقول قائل أن الرؤيا لا يبنى عليها حكم، لا يبنى عليها حكم، ففي حديث عبد الله بن زيد حينما رأى الأذان رؤيا، والرؤيا لا يبنى عليها حكم، اكتسبت الشرعية من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فالأصل أن الرؤيا لا يبنى عليها شيء. نعم. واستدل على أن أصحاب الكهف سبعة وثامنهم كلبهم بأن الله تعالى لما حكى من قولهم أنهم ثلاثة رابعهم كلبهم وأنهم خمسة سادسهم كلبهم أعقب ذلك بقوله رجما بالغيب، أي أبطل القولين، ولما ذكر الثالث ما تعقبه ولا أبطله، فدل على أنه حق. نعم. أي ليس لهم دليل ولا علم غير اتباع الظن، ورجم الظنون لا يغني من الحق شيئا. ولما حكى قولهم سبعة وثامنهم كلبهم لم يتبعه بإبطال، بل قال قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، دل المساق على صحته دون القولين الأولين. وروي عن ابن عباس أنه كان يقول أنا من ذلك القليل الذي يعلمهم. ما دام القول الثالث لعدم ذكر ما يبطله بعد حكايته هو الحق وهو الصحيح، لماذا يقول ابن عباس أنا من ذلك القليل الذي يعلمهم؟ ما يعلمهم إلا قليل، أو أن المعرفة والعلم لا تتعلق بعدتهم بل لأمور أخرى مما تحتف بهم؟ العدة ثلاثة رابعهم كلبهم، خمسة سادسهم كلبهم، رجمهم بالغيب، انتهينا. سبعة وثامنهم كلبهم ما عقب عليه مثل القولين والخير فهو الحق، ما يعلمهم إلا قليل. ابن عباس يقول أنا من ذلك القليل الذي يعلمهم، هل المراد بالعلم علم عددهم أو علم أشياء وأخبار تتعلق بهم لا يعلمها كثير من الناس؟ العدد قضينا أنهم مقر سبعة، لأنه ما عقب. نعم، كيف أجل نقرر أن هذا العدد الذي ما تعقب بإبطال هو الصحيح، أو نقول أنه ما تعقب بإبطال ولا إقرار فيبقى احتمال؟ ها؟ نقول أن عدم إبطاله كالقولين قل ربي أعلم بعدتهم ما أعلمهم إلا قليل، والمقرر هنا وفيما ذكره شيخ الإسلام وابن كثير في مقدمة التفسير كلامهم يدل على أنهم سبعة، لأنه أبطل القولين الأولين ولم يبطل الثالث. فكيف يقول قل ربي أعلم بعدتهم ما أعلمهم إلا قليل وقد أقر القول الثالث ولم يتعقب بعدم تعقبه، وابن عباس يقول أنا من القليل. ها؟ قل ربي أعلم بعدتهم ما أعلمهم إلا قليل، يعني قبل نزول هذه الآية يكون ما يعلم التأويل أنه من أنه الله أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، الله أعلم بعدتهم تدل على أن ها سبعة وثامنهم كلبهم، وقررنا من قبلنا المؤلف ومن شيخ الإسلام وابن كثير قالوا إنه أبطل القولين الأولين ولم يتعقب الثالث فهو الحق، وقالوا هذا مثال ينبغي أن يحتذى في ذكر الخلاف وإبطال الأقوال المرجوحة وترجيح القول الراجح. ثم بعد ذلك يقول الله أعلم بعدتهم. شلون؟ إيه لكن قرر، ولما حكى قولهم سبعة وثامنهم كلبهم لم يتبعه بإبطال، يعني فدل على أنه حق أنهم سبعة. كيف قال بعد ذلك قل ربي أعلم بعدتهم ما أعلمهم إلا قليل؟ ما يكون إيه؟ كان أيوه؟ إيه لكن ما يعني ما الله أعلم بعدتهم بعد استقرار هذا الاستنباط كن نعم كن في ها الله أعلم بعدتهم قبل نزول هذه الآيات، سواء كان في عصرهم أو في مكان الصحابة يتمارون فيه وعرفوا وسمعوا عن القصة وكم عددهم وكم عددهم، وكان ابن عباس من قال سبعة أو يكون إلا مراء ظاهرا أو يكون فيها تقديم وتأخير الآية يعني رجما بالغيب يكون رجما إيه رجما بالغيب رجما بالغيب إيه ولو كان ما في تقديم وتأخير إيش ها يعني تقديم وتأخير معنى أنه والله لا أصل اتساق الكلام الله أعلم بعدتهم إذا قيل الله أعلم فالقائل يعلم ولا ما يعلم؟ أنت إذا سئلت عن سؤال قلت الله أعلم دل على أنك ما تعلم. نعم، وقد تجيب بجواب صحيح بدليل ثم تقول والله أعلم، فهو محتمل. نعم، يراجع تفسير الآيات. شو غلبوا على أمرهم؟ الوصف. نعم، ورأيت منقولا عن سهل بن عبد الله أنه سئل تستري سهل بن عبد الله التستري من الصوفية، وله تفسير مختصر جدا وفيه إشارات ولطائف على طريقتهم. نعم. أنه سئل عن قول إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، فقيل له: أكان شاكا حين سأل ربه أن يريه آية؟ فقال: لا، وإنما كان طلب زيادة إيمان إلى إيمان. ألا تراه قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. فلو علم شكا منه لأظهر ذلك، فصح أن الطمأنينة كانت على معنى الزيادة في الإيمان. ولذا جاء في الحديث الصحيح: نحن أحق بالشك من إبراهيم، نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. وهي ما شك، لكن طلب الترقي في درجات اليقين والإيمان. نعم. بخلاف ما حكى الله عن قوم من الأعراب في قوله: قالت الأعراب آمنا، فإن الله تعالى رد عليهم بقوله: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ومن تتبع مجاري الحكايات في القرآن عرف مداخلها وما هو منها حق مما هو باطل. فقد قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إلى آخرها، فإن هذه الحكاية ممزوجة الحق بالباطل، فظاهرها حق وباطنها كذب، من حيث كان إخبارا عن المعتقد وهو غير مطابق. فقال تعالى: الكلام ظاهره صحيح، لفظه صحيح، لكنهم في بواطنهم لا يعتقدونه، بل يعتقدون أنه ليس برسول في بواطنهم، ولذلك عقب بتعقيبين. نعم. أحدهما موافق للظاهر والثاني موافق للباطن. نعم. فقال تعالى: والله يعلم إنك لرسوله، تصحيحا لظاهر القول، وقال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إبطالا لما قصدوا به. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية. وسبب نزولها ما خرجه الترمذي وصححه عن ابن عباس قال: مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي: حدثنا يا يهودي. فقال: كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السماوات على ذه والأراضين على ذه والماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه؟ وأشار الراوي بخنصره أولا ثم تابع حتى بلغ الإبهام، فأنزل الله: وما قدر الله حق قدره. وفي رواية هذا الخبر ضعيف، لكن يشهد له الحديث الذي يليه هو صحيح. نعم. وفي رواية أخرى جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع والخلائق على أصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال: وما قدر الله حق قدره. وفي رواية: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا. والمبتدع يقولون: تعجب من شدة بطلان كلامه، هذا كلام باطل لا يتصور عاقل. ضحك النبي عليه الصلاة والسلام من شدة بطلان هذا الكلام، نسأل الله العافية، لأنهم ينفون الصفات ومنها الأصبع. نعم. وفي الحديث الأول كأنه مفسر لهذا وبمعناه يتبين معنى قوله: وما قدر الله حق قدره، فإن الآية بينت أن كلام اليهودي حق في الجملة، وذلك قوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وأشارت إلى أنه لم يتأدب مع الربوبية، وذلك والله أعلم لأنه أشار إلى معنى الأصابع بأصابع نفسه، وذلك مخالف للتنزيه للباري سبحانه، فقال: وما قدر الله حق قدره. وقال تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقول، يعني ما مهما وصلوا إلى التنزيه لله جل وعلا والتعظيم له، فقدر الله أعظم. ما قدروا حق قدره مهما بالغوا في التنزيه والتعظيم، لأن كلام اليهودي يتضمن بيان عظمة الله جل وعلا، تمس السماوات كلها على أصبع، ومع ذلك ما قدروا الله حق قدره. نعم. وقال تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، أي يسمع الحق والباطل، فرد الله عليهم فيما هو باطل وأحق الحق، فقال: قل أذن خير لكم ورحمة للذين آمنوا منكم الآية. ولما قصدوا الإذاية بذلك الكلام، قال تعالى: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وقال تعالى: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. فهذا منع امتناع، لو يشاء الله جل وعلا أطعم هؤلاء الفقراء، لكنه ألزم الأغنياء بإطعامهم، فلا يستدل بالمشيئة وبالقدر على أنهم لا يطعمون، كما استدل الكفار على أن الله لو شاء لآمنوا ولم يكفروا. نعم. فهذا منع امتناع عن الإنفاق بحجة قصدهم فيها الاستهزاء، فرد عليهم بقوله: إن أنتم إلا في ضلال مبين، لأن ذلك حيد عن امتثال الأمر، وجواب أنفقوا أن يقال نعم أو لا، وهو الامتثال أو العصيان. فلما رجعوا إلى الاحتجاج على الامتناع بالمشيئة المطلقة التي لا تعارض، انقلب عليهم من حيث لم يعرفوا، إذ حاصله أنهم اعترضوا على المشيئة المطلقة بالمشيئة المطلقة، لأن الله شاء أن يكلفهم الإنفاق، فكأنهم قالوا: كيف يشاء مع أنه شاء أن لا يطعمه ولا يغنيهم، شاء هذا وشاء من الغني أن ينفقوا على هؤلاء، فهذه مشيئة مطلقة لا تعارض بمشيئة مطلقة، لأن كل مكلف ينظر إلى النص بما يعنيه منه، وكل مخاطب بما يتعلق به ويخصه. الفقير لا يجوز له أن يقول: لماذا أنا فقير؟ لو شاء الله لأغناك. والغني لا يجوز له أن يقول: أنفق على من؟ لو شاء الله لأغناه. أنت مأمور بالإنفاق، فكل له من نصوص الشرع ما يخصه. نعم. فكأنهم قالوا: كيف يشاء الطلب منا ولو شاء أن يطعمهم لأطعمهم، وهذا عين الضلال في نفس الحجة. وقال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف، إلى قوله: وكلا آتينا حكما وعلما. فقوله: ففهمناها سليمان، تقرير لإصابته عليه السلام في ذلك الحكم، وإيماء إلى خلاف ذلك في داود عليه السلام. لكن لما كان المجتهد معذورا مأجورا بعد بذله الوسع قال: وكلا آتينا حكما وعلما. وهذا من البيان الخفي فيما نحن فيه. قال الحسن: والله لولا ما ذكر الله من أمر هذين الرجلين لرأيت أن القضاة قد هلكوا، فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده. والنمط هنا يتسع ويكفي منه ما ذكر، وبالله التوفيق. فصل. وللسنة مدخل في هذا الأصل، فإن القاعدة المحصلة أن النبي صلى عليه الصلاة والسلام لا يسكت عما يسمعه أو يراه من الباطل حتى يغيره أو يبينه إلا إذا تقرر عندهم بطلانه، فعند ذلك يعني ما يحتاج إلى بيان. إذا كان متقرر عند السامعين وعند المشاهدين أن هذا كلام باطل، لا يحتاج إلى بيان، لأنه بين سابقا، ولا يلزم البيان في كل مناسبة. أما إذا قيل بحضرته أو في زمنه وعصره كلام باطل أو فعل باطل، يستدل على جوازه أو على شرعيته بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، إذ يسكت عن غيره يسكت عن إنكار الباطل لمصلحة الراجحة. وبهذا يعرف خطأ من يستدل على إباحة بعض المنكرات لأنها وجدت في مناسبات، وهذه المناسبة حضرها فلان أو فلان من أهل العلم ولم ينكر، فهي ليست محرمة لأن فلان ما أنكر. ما في أحد من المخلوقين إقراره تشريع إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فعند ذلك يمكن السكوت إحالة على ما تقدم من البيان فيه، والمسألة مذكورة في الأصول. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.